المذهب يقول لا بد أن تخلعه ثم تمسح على التحتاني لأنك مسحت بالأول فتعلق الحكم به. والقول الثاني لا يلزم. القول الثاني أنه يجوز أن تلبس الخف الثاني على الطهارة التي مسحت فيها على الأول وتمسح عليه، ولكن لا تمسح إلا بقية مدة الأول، إلا بقية مدة الأول. وكأن فؤادا لم يعقل فؤاده ما ذكرنا. نعم زين عقلته أما خالا ما اكسر ولا افتح. المهم فهمت ولا لا؟ طيب إذن القول الثاني هو صحيح إنه يجوز أن تمسح على الأعلى إذا لبسته على طهارة الأسفل، وهذا هو المختار الذي هو القول الراجح، واختاره النووي رحمه الله وقال إن قولهم لبسه على طهارة ناقصة قول ضعيف، فالطهارة كاملة، طهارة المسح الأسفل يا عمر، طهارة المسح الخف طهارة كاملة لا إشكال فيها. نعم نعم يا عمر. هل يقاس بهذا الجزمة حروف الأشياء؟ أي الجزمة تشبه الجرموق. بس أنزلها الجزمة. لا لا ما تنزلها. إذا مسحت عليه بعد أن إذا نزعته بعد مسحه لا لازم تنزع كل الذي تحته. نعم. استطاعت شيخ كمال المدة في الجرام الثاني. كمال وش ما يسمونه؟ يعني ما نحن نكتبني على الأولى. مثلا افرض ان الانسان لبس خفا ومسح عليه يوما كاملا بدون ليله يوم، ثم لبس عليه خفا اخر وقلنا بجواز المسح على الثاني، وش يكمل؟ ليله واحده فقط يبني على الاول. نعم وصار مثلا شيء يمنع الوضوء ثم بعدين لبس الخف ومسح عليه، يعني يجوز وضوء الشيخ؟ الوضوء الأول ما صح. لا هو توضأ بعدين جاء على رجله مثلا. إيه نعم نعم يصح. ولبس الخف. إيه يصح نعم. نعم. وإن كانت ها؟ لا ما أنت قلت وضوء. لا بعدين توضأ. بعد ما توضأ صار. وأتى عليه بويه مثلا ولبس خف. نعم يمسح الخف. ما حالها أصل المس ما في حال فيها الخف كامل. الآن التطهير ما تعلق بالبدن بالرجل تعلق بالخف. نعم ولو تعمد ما حد راح نلطخ رجل في بويه. وإن كانت تحتاني صحيحا وإن كانت تحتاني صحيحا والفوقان مخرقا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم لم يستر بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقان فاعتبرت صحته كالمنفرد. وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجز المسح عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصارا كالخف الواحد. هذا القول الصحيح، بل إن القول الصحيح أنه يجوز أن يمسح على المخرق وحده وإن لم يكون المخرقين ستر بعضهما الآخر. نعم كان ما يثبت نفسه ما يجوز المسح. نعم في بعض المباطل نصف الساق ما تثبت الا في شريط ما خاله ولو بشده يعني يمسح على نعم يمسح على اذا ما ثبت نفسه لو ما ربطه اذا إيه اقول هذا يعتبر كالثابت من نفسه. نعم شيخ على التعيير واحد واختر الحكم ايش على التعيير واحد طبعا كانت تحتاني صحيحه والفوقان مخرقه المنصوص جواز مسح لان القدم لم يستر بخف صحيح. نعم قال صحيح لأن اللفائف لأن اللبس عليها خفا مخرقا فإذا نظرنا إلى الخف وحده قلنا لا يصح المسح عليه، وإذا نظرنا إلى اللفافة وحده قلنا لا يصح المسح عليها.

وهو على طهارة، خلع الخف ثم لبسه. وهو على طهارة ولم يمسح. ولم يمسح، نعم. ما مسح أبدا. مسح قبل أن يخلع. إيه لا، ما يجوز. متى مسح فإنه لا يعيده على طهارة مسح أبدا، لا بد من الغسل كامل. يا شيخ قلتم لأن ما تعلق به الطهارة قد زاد، كان أصل سواء كان أصلا أم بدنيا، كيف هذا؟ ما أفهمتها. الأصل مسح الرأس، شعر الرأس مو بيمسح. نعم هذا أصل. الخف يمسح بدن لأن الرجل كان المفروض أن تغسل. تعلق به الطهارة، ما هو التعلق بالطهارة؟ قد زال. التعلق بالطهارة الخف أو الشعر، الخف في لبس الخف والشعر في الرأس. طيب إذا زال تزول مع الطهارة؟ عندهم ما تزول الطهارة في مسألة الرأس، وتزول الطهارة في مسألة الخف، والصحيح أنها لا تزول لا بهذا ولا بهذا. فصل. ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. حديث حسن صحيح. ما عندي حسن. عندنا حسن. حطوها نصف، حتى نصف. من يخرج؟ عبيد الله. طيب عبيد الله. وعن عمرو بن أمية الضمر، وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. رواهما البخاري. وروى الخلال بإسناد حديث المغيرة والثاني هذا. لا، المغيرة يقول حديث صحيح، ما قال رواه البخاري. ها؟ إيش؟ على كل حال أنا عندي رواه، حطه على الأقل نسخة. وذاك ينظر هل رواه البخاري أو لا. وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما هذا يسمونه وصف فردي. عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالخف كالقدمين، هذا ما له أثر. بل يقال لأن نزع العمامة يشق فجاز المسح عنه بدلا عن مسح الرأس، كجواز مسح الخف بدلا عن غسل الرجل من أجل المشقة غالبا. أما عضو سقط فرض في التيمم هذا غريب، وصف طردي هذا ما له. بالنسبة الأول الثاني على اليدي ماشي، وقول هذا عضو سقط فرضه بالتيمم قياسا على ما يقول. لا بس اليدين يتعلق بها التيمم، عضو لازم أن تطهيره في التيمم خلاف الرأس أو أي عضو غير الرأس. ما فيها الرأس والرجلين هن ما ما ما ما لها علاقة في التيمم، لكن هذا وصف فردي ما له أثر. الشروط كيف؟ قولوا بشرط أن يكون صادرا. أصبر أصبر جزاك الله خير. ما قرأنا، وقفنا على كالقدمين. بالنسبة للعمامة أقول يعني ليس لها حد معين مثل المسح الخفين مثلا. أصبر جزاك الله، أصبر جزاك الله خير. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين. ويشترط أن تكون لها ذؤابة. هذا تعليل لقوله الاستثناء أو للمستثنى إلا ما جرت العادة. لماذا نقول بأن كشف ما جرت به العادة في الرأس لا يؤثر مع أنه كشف لبعض العضو؟ وقلنا في الخفين لا بد أن تستر إيش؟ جميع الرأس بدون استثناء، جميع القدم بدون استثناء. يقول